نعم الله، لكنها لا شك انها كبيرة نشيطة، لا وصلت لحد الكبر ولا الى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد. لا الأحسن يؤجل. نعم. إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه. لكن الذي أظهر أن القرآن شيء واحد، وأنه يجوز أن تقرأ في قراءة واحد والحرف الثاني في قراءة آخر في ما في بس. نعم قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين؟ لا لا يعني يقرأ مثلا تقرأ إن الله يبشره وأن الله يكفره كذا؟ لا لا يعني يقرأ الآية بقراءة مثلا حق. نعم. والآية الثانية بقراءة آخر في نفس الوقت أو لا تتليها الآية الثانية الآية التي تليها ما يخالف لا بأس، هذا اللي فيها الخلاف، هذا هو اللي فيها الخلاف. نعم كيف ذلك؟ إيه. بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا، ما نقدر نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة. والظاهر أنه كما قال أخان منا أن أباها كان توفي أبو مريم، الله من توفي ولعله توفي قبل أن تولد، بدليل أن مريم تصرف فيها وسمتها ها؟ تأييد ليش؟ كان ما في تأييد، ما في نزاع، من نازع زكريا؟ ها؟ أصلا الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم هذا نوقف عليها. قال الله تعالى يبشرك بيحيى، بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما أسلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر، كم هذه؟ أربعة، كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة، وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف